فضيلة الشيخ صالح، هذه الرسالة التي تناولتها هي أول الرسائل في لقائنا هذا، وردتنا من المرسل، يقول أخوكم وولدكم من العراق ماجد محيي محمود، ووضع يقول أني على جبهة المعركة، وضع رقم التشكيل ورقم الوحدة إلى آخره، ويقول لقد اشترك في هذه الأسئلة بعض الجنود الذين يرجون منكم أيها العلماء الأفاضل أن تفتوا في ذلك وترسلوا لنا الجواب إلى بلدنا وتذيعوا في الإذاعة. أول سؤال لدى الأخوة وعنهم ماجد محيي محمود، يقول أرسل تحياتي إلى الطيبة إلى حضرة العلماء الأفاضل المحترمين، أرجو منكم الإجابة على هذه الأسئلة. ما حكم إنسان بدأ الصلاة قبل حوالي سنة وتاب إلى الله تعالى، فما حكم السنين السابقة؟ هل يقضيها بالنسبة للصلاة والصوم مع كثرة السنوات، أم التوبة كافية إن شاء الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن التوبة تجب وتمحو ما قبلها من سيئات، إذا كانت هذه السيئات بين العبد وبين ربه جل وعلا. فإذا تاب الإنسان من ارتكاب ذنب من الذنوب، من جناية يجنيها أو ترك عمل من الأعمال الصالحة، فندم على ما فرط منه وتاب إلى المولى جل وعلا وأناب وصدق في توبته، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ذلك الذنب ويبدل سيئاته حسنات، لأنه جل وعلا عفو كريم يفرح بتوبة التائبين إذا تاب إليه. وأما قضاء ما فات من فرائض أثناء الانحراف وترك العمل الصالح، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تقضى الصلوات والصيام، ومنهم من قال لا تقضى. والصحيح من كلام أهل العلم أن الإنسان إذا ترك الصلوات عمدا وكذا الصيام متعمدا تركها مع علمه بوجوبها ثم ندم وتاب، فإن كان قبل خروج وقت ذلك الصلاة صلى ما فات، وإن كان بعد مضي الوقت فإنه يكفيه التوبة ولا يكلفه الله سبحانه وتعالى قضاء ما فات من أعمال تعمد تركها مع معرفته بوجوبها عليه في دين الإسلام. والحاصل أنه لا يجب عليك أيها السائل ولا منهم على شاكلتك ممن تابوا إلى الله من ذنوبهم ورجعوا إلى ربهم وأدوا صلاتهم وصيامهم، لا يجب عليهم أن يقضوا ما فات من سنين من صلوات وصيام في تلك السنة التي تركوا فيها الصيام والصلاة. والله سبحانه يقول في محكم الكتاب وإني لغفار لمن تاب، فهو سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ويتجاوز فضلا منه وإحسانا ولطفا بالعباد، وهو الحكيم الخبير. والسلام عليكم. أيضا يقول هو ورفاقه، ما حكم الزكاة وأنا إنسان شاب لم أتزوج بعد وعندي بعض المال؟ لا يتقيد وجوب الزكاة بزواج أو غيره، فمن كان عنده نصاب من المال الزكوي وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة إذا ملك نصابا وحال عليه الحول، وجب فيه أداء الزكاة ولا يؤثر عليه كون مالك النصاب لم يتزوج، وبالله التوفيق. أيضا يقول إني أحد أفراد الجيش العراقي في الجبهة وعلى جبهة عبدان، فهل يجوز لي الجمع في الصلاة وما حكم الصيام أيضا وفقكم الله؟ إذا كان الإنسان في عمل قتالي مشروع وشق عليه أداء الصلاة في وقتها أو تعذر عليه، جاز له أن يصلي صلاة الخوف التي ذكر الله أصلها في القرآن الكريم، نعم، وفصلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخير الصلاة عن وقتها إلى أن يخرج غير جائز، ولا يباح من ذلك إلا ما يتعلق بالمسافر الذي يجمع بين الصلاتين إذا ركب في سفره وسار قبل دخول وقت الصلاة الأولى التي تجمع مع التي تليها، جاز له أن يؤخر تلك الصلاة إلى دخول وقت الصلاة التالية. وأما من كان مقيما فإنه لا يقصر ولا يجمع إلا في حال ضرورة. ولكن الذي يظهر من السؤال أن السائل ليس في محل إقامته، وإنما هو يقاتل وهو مسافر، أي ليس في محل إقامته ولا في سكناته العسكرية التي هي محل إقامته أيام الرخاء. ومن هذا يظهر لي جواز جمع الصلاتين مع بعض وجواز قصرهما إذا كان كما في الصفة التي ذكرتها من أنه بعيد عن محل إقامته الأصلي وهو في محل لا يدري متى تنقضي مدته ومهمته فيرجع إلى مكان إقامته بالله التوفيق. السؤال الآتي يقول فيه: ما حكم إنسان يطلب في دعائه من الله أثناء الصلاة بأن يرزقه الزواج من فلانة بنت فلان؟ الله سبحانه وتعالى لم ينهى عن شيء من الدعاء إلا إذا كان فيه ظلم وقطيعة رحم. فإذا كان الداعي يدعو ربه أن يزوجه من فلانة بنت فلان ولم يكن في زواجه منها ضرر على دينه فلا بأس بأن يدعو بما شاء وبما أحب. فالدعاء أو الصلاة ليست محلا لنوع فقط محدد من الدعاء، وإنما يدعي الإنسان في صلاته بما أحب من أمور آخرته ودنياه، إلا أنه ينبغي للمصلي أن يجتهد في الإكثار من الدعاء والطلب في المسائل العظيمة وهي الثبات على الدين والخاتمة الحسنى ودخول جنة عدن التي من دخلها أمن فلا يخاف وسعيد فلا يشقى بالله التوفيق. أيضا يقول: ما الحكم أو ما حكم من يقول في دعائه بحق محمد بجاه محمد بحق فلان بجاه فلان؟ الجواب أنه لا يصح لأحد أن يسأل الله بحق أحد ولا بجاه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتوجه عليه بأحد من خلقه، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته، ولا يطلب من الله جل وعلا أن يعطيه بحق فلان، لأن معنى هذا أن حق فلان حق كبير عليك، إذا طلبت منك يا ربي تحتم عليك أن تجيب، والله جل وعلا ليس لأحد عليه حق، إلا أن حق العباد إذا عبدوه فلم يشركوا به شيء أن يدخلهم الجنة، كما أن حقه عليهم سبحانه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما أن حقهم عليه أن يعطي من سأل بحقهم فليس هذا من دين الإسلام وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا يقول: ما حكم إنسان أو هل يكفي الانتساب في الجنسية بأن يكون الإسلام مسلم وإن كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي؟ الذي لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ليس له في الإسلام حظ ولا نصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس ليقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وبين أن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. فمن ترك ركنا من هذه الأركان متعمدا فإن كان من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام فلا حظ له من الإسلام، وإن كان ترك الحج وهو ينوي أن يعمله في المستقبل فإنه يكون آثما عاصيا إذا خلف عنه مع قدرته عليه، أما إذا تركه وهو ينوي ألا يفعله فليس له من الإسلام حظ ولا نصيب. فكل من تعمد ترك ركن من أركان الإسلام إن كان ذلك الركن يفوت إذا تعمد تركه في ذلك الوقت فقد أضاع الإسلام في ذلك الوقت، وإن كان ترك ذلك الركن يستدرك في المستقبل كالحج ولن ينوي تركه بالكلية فإنه يكون بتركه مع قدرته عليه عاصيا آثما، وإن تمكن وأداه فبها، وإن تعمد تركه بالكلية فلا حظ له من الإسلام، وبالله التوفيق. السؤال الأخير في رسالة الأخ ماجد محي محمود من العراق يقول: لقد أحل الله لنا بالزواج من الكتابيات كما هو مذكور في القرآن الكريم سورة المائدة آية 5، فكيف يتم العقد هنا والأطفال لمن يتبعون، أل الأب أم للأم؟ أما تمام العقد فيتم بالطرق التي يبيحها الإسلام، فإذا كانت المرأة كتابية فوليها هو ولي أمرها في عقد نكاحها من أي شخص من بني ملتها، وأما من يتبع الأولاد في دينهم وجنسيتهم فالجنسية لها نظامها والدين يتبعون دين والدهم دين الإسلام، ولا يصح أن يلحقوا بدين أمهم بل يحكم عليهم بالإسلام. فإذا بلغوا سن الحلم ولم يلتزموا أحكام الإسلام وقيمت عليهم العقوبات الإسلامية، أي أن من لم يؤدي أركان الإسلام إذا بلغ الحلم تقام عليه عقوبات من ترك أركان الإسلام، وهي معروفة معلومة. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المرسل سين عين ميم المطيري من الرياض، ويسأل عن لعن النفس والوالدين وتنزيل ذلك منزلة الحلف. يقول بعد التحية والاحترام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعرض مشكلتي على فضيلتكم، وهي أني في يوم من أيام رمضان المبارك كنت ألعب أنا وبعض الزملاء ورقة البلوت، وحصل في بعض الكلام، وقلت الله يلعني ويلعن والدي إذا لعبتها ثاني مرة، وبعد مدة من الزمن لعبت الورقة وأنا عليه قسم دين، وأعرض مشكلتي على أصحاب الفضيلة مقدمين نور على الدرب، هل لي كفارة وما هي الكفارة؟ وهذا ولكم مني ألف شكر. الجواب أن الحلف باللعن منكر وجرم عظيم، لا ينبغي للإنسان أو لا يحل له ولا يحل له أن يلعن نفسه ولا أن يرتب لعنا على نفسه إذا لم يفعل فعلا أو فعل ذلك الفعل. وأما عوده إلى ممارسة هذه اللعبة السيئة التي هي من أعظم وسائل الصد عن دين الله وإضاعة الصلوات تأخيرها عن أوقاتها، فكان ينبغي له ألا يرجع إليها، والذي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره، وأن يدعو لوالديه ويستغفر لهما، وأن يكثر من الدعاء لهما، وألا يرتكب شيئا من مثل ذلك العمل، فإن ذلك العمل الذي فعله من لعن نفسه ووالديه عقوق لوالديه بهذا اللعن ومعصية لله رب العالمين، وهذه إنما تكفرها التوبة، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من السيد حسين محمد علي العمري أو العمري من الأردن إربد دير يوسف، يقول: حضرة الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أستفسر عن بعض الأسئلة. يقول: أنا أملك مبلغ من المال، وجاء واحد أو أحد الأخوة واستقرضه وحال على هذا المال سنة كاملة، أولا هل توجب علي الزكاة فيه؟ ثانيا إذا حل عليه أكثر من حول فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كان هذا المال القرض الذي ذكرته على ملي، وكان المقترض مليئا، مليا لو طلبت قرضك منه دفعه لك ولم يماطل، فإن عليك أداء زكاته إذا حال عليه الحول، وكلما تكرر حول أديت زكاته. وإن كان المقترض غير ملي، ولو طلبت مالك منه ما حصل لك بيسر، وإنما يحصل بخصومة وتعب وشغب، ربما تأخر أكثر، فلا تجب زكاته، وإنما يزكى إذا قبض لحول واحد. بالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله.